تعبت منك أنا مليت، أنا لعبي فيها تسليت ولا رديت ولا حسيت ولا بعمرك حتتغير. تعبت منك أنا مليت، أنا لعبي فيها تسليت ولا رديت ولا حسيت ولا بعمرك حتتغير. يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر. حصريا على أنغامي. قلب على قلبي ما فيك تحب، شو ذنبي ما فيني ضلك العمري أنا خسر. يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر. يا أسى قلب على قلبي ما فيك تحب، شو ذنبي ما فيني ضلك العمري أنا خسر. صغير